الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في الشهر الماضي كتب بعض الكاتبين، وهو بطبيعه الحال من غير المتخصصين، كتابا يتهجم فيه على الصحيحين، على الصحيح البخاري ومسلم اللذين هما اصح الكتب لاجماع الامه بعد القران الكريم. ما يعنيه بطبيعة الحال في هذا المقال أن أوضحه سوى جملة واحدة وردت في مقاله، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يكن عنده من التوفير للإمام البخاري، مع أنه شيخه الشيء الكافي، بدليل أن الإمام مسلم رحمه الله انتقد في مقدمة الصحيح الإمام البخاري انتقادا جازعا، ودخل من هذا المكتب إلى أن العلماء لا يخبرون بكثير يعني توفير، لأن له من حروب النفس ما بالعوام، ويدلل بتهجم الإمام مسلم على حد زعمه على الإمام البخاري في مقدمة الصحيح دي، يدلل بهذا المثال على دعوة. الحقيقة الإمام مسلم تكلم في مقدمة الصحيح على مسألة لا أتعرض لها اختلف فيها مع الإمام البخاري. نعم، تكلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى بكلام شديد، لكن اختلف أهل العلم من المقصود بكلام الإمام مسلم، هل هو علي بن المديني أم البخاري، وكلاهما من مشايخ الإمام مسلم، حتى وصل الحال أنه اتهمه اتهم مخالفة في هذه المسألة بقلة الفهم. هناك قاعدة عند أهل العلم أبرزها الشيخ العلامة الزهري بن العصر عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، وهذا مشهور من الكثيرين، وهو من أهل التحقيق في هذا العصر رحمه الله تعالى. هناك قاعدة عند أهل العلم تقول أن بعض العلماء إذا رأوا عالما عظما في شأن العامة حتى أنهم صاروا يأخذون كل كلام يقوله على أنه قانون، أن بعض العلماء يطلقون عبارات الغض من هذا العالم حتى لا يهلك أولئك في تقليده. وعندنا أمثلة كثيرة جدا على هذه القاعدة، منها مثلا ما هو معروف عند العلماء وعند كافة الناس، أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يبدل مالكا عليه الرحمة تبديلا واسعا، وكان الشافعي تلميذا لمالك، وكان كثيرا ما يلحد ويقول مالك حجة الله، حجة الله على خلقه بعد التابعين، وكان يقول إذا أتى الحديث عن مالك فمالك من نفسه، وكان يقول لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. مع كل هذا التسجيل من الإمام الشافعي بشيخه مالك، إلا أنه عندما رجع إلى مصر وصنف مذهبه الجديد وقد استوت عنده الآلاف استواء رائعا، صار يخالف مالكا في مسائل كما يخالف الرجل فيها، رجل مجتهد يعني. فحمل ذلك ان بعض اصحاب مالك حملوا على الامام الشافعي في مصر هنا، بل بعضهم انتحل مذهب الامام الشافعي في الفروع، فلما راى انه هاجم مالكا خرج من مذهب الشافعي وصار الى مذهب مالك كمحمد بن عبد الله بن الحسن. هذا خرج من مذهب الشافعي الى مذهب مالك بسبب الكلام الشافعي فيه. وعندنا مثلا الإمام الشافعي لما ذهب إلى العراق وتلقى علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى على صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، فكان الإمام الشافعي لا يوافق محمدا على كثير مما يقول، ولكن كالعادة كعادة التلميذ مع الأستاذ لا يكثر الاعتراض عليه. فكان إذا قام محمد بن الحسن من مجلسه نظر أصحابه بطبيعة الحال كان يظهر عليهم، فقالوا له مرة كلما قام الأستاذ يناقشنا هل لا نقص الأستاذ فأسحمك. سكت الإمام لا يطلب المناظرة بطبيعة الحال من شيخه. المهم أوصلوا هذا الكلام لمحمد بن الحسن، قالوا إن الشافعية ما أن تقوم حتى يناظرنا في مكان تقولها أنت ويخالفك فيها ويظهر علينا بأجوبة لا نقدر على ردها. فقال له محمد هل لا نظرتني؟ قال الشافعي، مع أن الشافعي رحم الله الجميع أجل من محمد بن الحسن، محمد بن الحسن مجتهد منتقد، إمام الشافعي مجتهد مطلق، يعني رأسه مثلا رأس أبي حنيفة الإمام. قال له هل لا نظرتني؟ قال الشافعي إني أجيبك على المناظر. قال فما قلت؟ فنظره في مسائل فظهر عليه، يعني بطبيعة الحال لا نعرف أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظر مناظرة فنكف أمام خصمه لما أتاه الله عز وجل من الحجة البليغة، حتى أن الإمام الكبير العلم الثقة حافظ بن راهوي رحمه الله تعالى، وهذا كان له مذهب كمذهب الشافعي ومذهب مالك، لكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه كما قام أصحاب الشافعي مذهب الشافعي وقام أصحاب مالك مذهب مالك إلى آخره. فالإمام الشافعي كانت له حلقة في المسجد النبوي بجوار حلقة شيخ الإسكان المعين، فصعد إليه أحمد بن محمد فأعجبه كلامه فصار يصعد إليه ويترك مسجد سفيان. فمر إسحاق بن راهوي هذا الشاهد على الإمام أحمد بن حنبل فرآه قاعدا إلى الشافعي، وكان الشافعي آنذاك شابا، فقال له يا أبا عبد الله أتترك سفيان بن عيينة إمام أهل الحجاز وتقعد إلى هذا الفتى؟ فقال له أحمد إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده. فلم يسترث إسحاق بن راهوي لما قال في أحمد، فمرة جمعهما بيت فتكلم إسحاق مع الإمام الشافعي في مسألة شراء البيوت والإيجار ونحو ذلك، فالإمام الشافعي لم يكن مستعدا للمناظرة فأجابه من طرف اللسان، فكأن الإجابة لم تقع على إسحاق الوقوع الذي كان ينتظره من مثل الشافعي، فقال بالفارسية لمحفل جليسه عبارة معناها أنه ليس هناك، الرجل ضعيف. وكان الإمام الشافعي جالسا للفارسية ففهم العبارة فاستوى جالسا، قال تناظر؟ قال نعم أناظر. فما زال يناظره حتى ظهر عليه، فقال له في مسألة ما في الإجارة وساق حديثا ترك لنا عقيل من دار فنسب الدار إلى مالكها، فاحتج عليه إسحاق بقول الحسن البصري وقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال أنت الذي يقولون عنك أفقه أهل خراسان؟ قال هكذا يقولون. قال ما أحوجني أن يكون غيرك، أن يكون غيرك في هذا المكان، وهل لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرم لك الحديث وتقول لي قال الحسن محمد بن سيرين. فلما مات الشافعي الإمام صار إسحاق يترحم عليه ونادم أنه لم يصاحبه، فاشترى كتبه ب300 دينار حتى يتسنى له الاستفادة منه. فكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما يدخل بشيء من المناظرات إلا ظهر بها. هنا الإمام الشافعي مع استواء العلوم عنده صار يخالف مالكا في كثير من المسائل كما يخالف أهل العلم بعضهم بعضهم قديما. حمل ذلك أصحاب مالك على أن تكلموا في الشافعي وقالوا هو يكره مالك أو يغار مالك. وعندنا مثلا الإمام النسائي صاحب السنن المعروف الغنية عن التعريف اتهموه بالتشيع لماذا اتهموه بالتشيع؟ لأن الإمام النسائي دخل دمشق. دمشق هذه كانت محل المناقب آنذاك، وهم الذين يعني يفضلون معاوية على علي رضي الله عن الجميع، يتعصبون لمعاوية ويبغضون عليا. فدخل الإمام النسائي رحمه الله تعالى إلى دمشق، فأول ما فعل أنه صنف كتابا في خصائص علي، يعني في مناقب علي. إذن هو يخالف الكثرة الكاثرة المفروض أول ما يدخل حتى يسترضي هؤلاء إنه يصنف في فضائل معاوية حتى يسترضيهم. هو أول ما دخل وقبل أن يصنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر صنف في فضائل علي، وصار يقرأ في المسجد الكبير هذا الكتاب الذي أودعه في السنة الكبرى في العراق. فبينما هو يحدث بخصائص علي هذا الكتاب تقترب أحاديثه من المئتين، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، قال له رجل: هل حدثتنا بفضائل معاوية؟ فقال الإمام النسائي: وما أخرج له، لا أشبع الله بطنه. فسكت وسكت الثاني. لا أشبع الله بطنه، هذا حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عباس: أدعو لي معاوية يكتب الوحي. فذهب ابن عباس فجده يأكل، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك لكتابة الوحي. قال: بعد أن أفعل. فذهب ابن عباس يلعب مع الصبيان، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو لي معاوية. قال: إنه يأكل. الثالثة قال: أدعو لي معاوية. قال: إنه يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. بعض الناس يظن أن هذه يعني مسلبة في حق معاوية رضي الله عنه. الإمام الجهني شمس الدين رحمه الله تعالى قال في كتابه تذكرة الصفات أن هذه منقبة لمعاوية. ويظهر المنقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال لابن سليم: أوما تدرين ما شاورت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل له ذلك زكاة وأجرا. فهذا إن كان سببه فهي زكاة وأجر لمعاوية رضي الله عنه. فالحافظ شمس الدين رحمه الله يقول: لعل هذه منقبة لمعاوية. فهنا الإمام النسائي أول ما قال هذه العبارة طبعا هاج عليه العامة وضربوه حتى قتله رحمه الله تعالى، ودخل بغنى آنجا. فاتهموه بالتشيع لهذا الموقف. والواقع أن الإمام النسائي ما كان سيء الرأي في معاوية كما أنه لم يكن متشيعا. أما أنه لم يكن سيء الرأي في معاوية فيدلون عليه ما صح عنه وقد سئل عن الذين يتناولون معاوية رضي الله عنه بالشتم الشيعة، فقال: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب فإنما أراد الدخول، فمن تناول أحدا من الصحابة فإنما أراد الإسلام، ومعاوية من أراده فكأنما أراد الإسلام. قال أبو عبد الله الحاكم الإمام صاحب الخبر: هذه الحكاية تدل على أن أبا عبد الرحمن والإمام النسائي كان حسن الرأي في معاوية رضي الله عنه. هذا أولا. ثانيا أنه لم يكن متشيعا. لماذا لم يكن متشيعا؟ لأن الإمام النسائي سئل: لما صنفت في خصائص علي أول ما دخلت مع أن المخالفين كثر؟ قال: إنما صنفت هذا رجاء أن يهديهم الله تعالى. إذا هو صنفها لأجل المصلحة. وأحيانا يضطر الإنسان المعالج أن يستخدم المصبع بدلا من المرض. تصور الإمام أنه إن حدث بفضائل علي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ينصعون لهذه الفضائل وأنهم يرجعون عن هذا التعصب. فهنا أطلق الأئمة، أطلق الإمام النسائي الغض من معاوية رضي الله عنه في الظاهر عندما قال لسائله: ما أخرج له، لا أشبع الله بطنه. يعني هذه التي قيلت في معاوية أمام 200 حديث، إن قلنا الذي صح أمام 100، هذه 100 لا تسمعكم وهذا يسمعكم. فإنما أطلق هذه العبارة رجاء الغض، رجاء لا يهلك أولئك في ضغط علي رضي الله عنه، والإتهاب عن سوء اعتقاد فيه. أيضا ما رواه الحاكم في المستدرك في السند الصحيح أن عمار بن ياسر رحمه رضي الله عنه لما خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل، خرجت يعني مع صفوف معاوية، أراد أن يعرف الناس وأن خروج السيدة عائشة رضي الله عنها ليس أن الطائفة التي خرجت فيهم أنها عن حق. فغضب فيهم فقال: إني والله لا أعلم أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن أراد الله أن يبتليكم، أتطيعونه أم تطيعونها؟ فقالوا كما يقول العوام: نحن مع من شهدت بالجنة يا عمار. يعني نحن مع، يعني ما ارتدعوا وما ردهم هذا الكلام من عمار بن ياسر رضي الله عنه. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع تلميذه ومع قرينه الإمام شمس الدين الذهبي. الإمام الذهبي معروف أنه كثير التبجيل لإمام ابن تيمية، وأنه قال في ابن تيمية كلاما عاليا جدا جدا، يعني من درجات التعديل العليا. يقول مثلا فيه: أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، ولست أغلو فيه، ولكن هو بشر كالبشر، ولكن ما رأينا مثله. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. وحكى عن شيخ الإسلام أنه كان يعني يفسر القرآن الكريم في أيام الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الجمعة. فقال: ومن عجيب ما رأيت له أنه ظل في تفسير آية 4 سنوات، آية واحدة يفسر 4 سنوات فيها من بعد صلاة الفجر حتى قبيل الجمعة، يعني 5 ساعات يفسر في آية واحدة، كان كالبحر السيال رحمه الله تعالى. فمع هذا التسجيل الكثير هناك كتابان نسب إلى الإمام الذهبي يحط فيهما على شيخ الإسلام ابن تيمية حطا شديدا حتى اتهمه بالزندقة. هذان الكتابان كتاب اسمه جرب العلم وكتاب اسمه النصيحة الذهبية. فأما جرب العلم فهو كتاب نشر على مخطوطات، ولا ندري صحة هذا نسبة هذا الكتاب للإمام الذهبي، لأن فيه أنه يوجه كلام شيخ الإسلام فيقول له: كان وجهك مضيئا إلى آخره حتى دخلت في علوم الفلسفة فكسف وجهك واسود ومش عارف، كلام شديد جدا، يعني لا يمكن أن يقاس بمثل مدحه في كل تصانيف معتمدة كالتذكرة الصاد، كسير أعلام النبلاء، كالعبر، كل هذه الكتب المعتمدة الكبيرة اللي عند أهل العلم المشهورة نسبتها الإمام الذهبي، يعني يصف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وصفا جميلا. فهذا الكتيب جزء صغير جدا يصف فيه شيخ الإسلام وصفا شائعا جدا. أما نسبة الكتاب فبعضهم شكك فيها، وأنا سألت الشيخ نصر الدين الألباني عن صحة هذا الكتاب، قال: أنا أشك في نسبته إلى الذهبي. والنصيحة الذهبية سألته عنها قال: ما أدري عنها شيئا، وفيها كلام أشد من جغل العلم، يفضي إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية مبتدع ضال. هذا في النصيحة الذهبية. فعلى فرض أنها صح، ما تأويل هذا يدخل تحت هذا الأصل؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان له من المعظمين أتباع كثيرون جدا، يظهر ذلك جليا يوم وفاته، لما برغم أنه كان حريصا في القلعة سجينا، وكان السلطان ضده، وكان العلماء ضد شيخ الإسلام، ومع ذلك قتل في الدكاكين والأسواق، وفسدت معايش الناس في يوم الجنازة وبعد يوم الجنازة من كثرة الناس الذين حضروا من كل قوم وحد يشهدون جنازته، وصلوا عليه صلاة الغائب عدة عشرات، يعني عشرات المرات في جميع بلاد الإسلام، والرجل الوحيد الأعزل والسيار ضد. كما يقول الإمام أحمد: يا أيها المبتدعة، بيننا وبينكم شهود الجنائز. بعد ما الإنسان يموت ما هناك رجل عنده سلطان يستطيع أن يسوق هؤلاء جميعا بأمر، بيننا وبينكم شهود الجنائز. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى توافر له في جنازته ما لم يتوافر إلا لمثل الإمام أحمد بن حنبل، مع كون الإمام أحمد كان إمام الدنيا آنذاك، وكان الموافق والمخالف يدعن له آنذاك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له كل هذا التعظيم في قلوب الناس. فيفهم على فرض ثبوت زغل العلم وعلى فرض ثبوت كتاب النصيحة الذهبية أن شيخ الإسلام الزهري أراد أن يغض قليلا من شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لا يهلك فيه كل أولئك المحدثين كما حدث مع الإمام البخاري والإمام مسلم. الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى معروف أنه أخذ العلم عن الإمام البخاري في نيسابور وأنه كان معظم الإمام البخاري لدرجة أنه خاصم أكبر علماء نيسابور آنذاك وناصره العداء لأجل البخاري. لما دخل الإمام البخاري نيسابور كان إمامها آنذاك والإمام الكبير العلم الثقة الحافظ محمد بن يحيى الزهري، كان هو شيخ نيسابور وكان يعتبر هو ملك غير متوج. الأمير نفسه كان ينصاع لمحمد بن يحيى الزهري، فمرة وكان يحضر مجلس محمد بن يحيى الزهري 100,000 أو يزيدون من الذين يحضرون دروس العلم، فقال في محاضرة له في درس له: إن العبد الصالح محمد بن إسماعيل قادم غدا، إني مستقبله، من أراد أن يستقبله فإني مستقبله. فلما جاء الإمام البخاري وكانت شهرته آنذاك صدقة الآثار، أول ما دخل علم بلس بدخول الإمام البخاري استقبله الناس على 6 فراسخ ناس، ونثرت الدراهم على الناس، تجار يجيب مثلا شوال فلوس وينثروا على الناس، يعني ابتهاجا بدخول الإمام البخاري إلى نيسابور. فدخل الإمام البخاري معززا مكرما في صحبة الدولي وقعد في دار البخاريين في نيسابور، دار البخاريين يعني زي دار المغتربين يعني في نيسابور. من الصباح طلب الناس أن يحدثهم البخاري رحمه الله وأن يعقد مجلسه، فلما عقد الرجل المجلس كأنهم لم يروا مثله، فصار الناس يتهافتون على مجلسه حتى خف المجلس عند محمد بن يحيى الزهري، يعني مثلا بيحضر 100,000 فأصبر بيحضر 90,000 فقط أو 50,000 فقط، هذه طبعا كمية يعني خلل كثير في المجلس. فكما يقول الإمام الزهري: كأنما درب الحسد إلى قلب الزهري فأضمره. فكان فتنة قلب القرآن المعروفة كانت في نهايتها، وكان العلماء يتحاشون جدا أن يتكلموا فيها رجاء إماتتها. فقال رجل من العوام يسأل البخاري على رؤوس الأشهاد: ما تقول في القرآن؟ أمخلوق؟ فأعرض عنه لأنه ليس هناك فائدة تذكر في إثارة هذا السؤال الجديد، فأعاد عليه السؤال 3 مرات، فأجاب الإمام البخاري إجابة جيدة جدا، قال: القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة، يعني حركة اللسان والكت هذا الذي هو التلاوة هذا مخلوق لك، خلقه الله عز وجل الآن وقت قراءته. فشغب الرجل وقال: البخاري يقول القرآن مخلوق، يقول لفظي للقرآن مخلوق. 100,000 يحضرون، ما في مكبرات صوت وزع، فالمستمع يعني مثلا يقول حدثنا، المستمع مثلا يقول حدثنا، على والثاني يقول حدثنا حدثنا حتى يسلم الجميع. فصارت المقالة وتطاير الناس أن البخاري يقول لفظي للقرآن مخلوق. بلغ هذا من الزهد إمام البلد، فقال: هذا الرجل مبتدع، أين هذا من قولك أول أمن إني مستقبل هذا العبد الصالح تستقبله؟ قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال القرآن مخلوق فهو كاذب. المهم أن الإمام الزهري كتب إلى الآفاق وإلى علماء الأرض أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه كانت كبيرة عند الزهري، كان يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، تلين منه امرأته ويجعل ماله فيئا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه فتوى الزهري. وكان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو فاسق مبتدع ضال. فهو على الحالين يعني لا يرضى عن القائد هذا المثال. كتب محمد بن يحيى الزهري للآفاق أن البخاري أظهر اللفظ عندنا، انفض عنه الجميع 100,000 أو أقل أو أكثر، انفضوا عنه، ما بقي معه إلا رجلان: الإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل. هنا يظهر قصة طويلة هذه حتى أبين كم يضحي الإمام مسلم لأجل شيخ البخاري حتى تعرفوا لماذا انتقدوه في مقدمة الصحيح. فكان يحضر الإمام البخاري ويحضر للزهري وكان الإمام مسلم بدأت شخصيات العلمية تتكون وتظهر، فكان له كلمة مسموعة في نيشابور. فلما رآه الزهلي قاعدا في المجلس أراد إحراجه، فقال: من كان يجلس مع محمد بن إسماعيل فليغادر مجلسنا. من يقوم؟ ما قام غير مسلم وأحمد بن سلمة. لكن مسلم كان أظهر في القيام لأنه كان متقدم، يعني شوف يتجاوز كل هذه الصفوف. الأحد بن سلمة كان في أخوات الناس انصرف من خمس انصرف. فقام مسلم وأسمع الزهلية هجر الصوت، كلمه بكلام غليظ على رؤوس الأشهاد وقال له: أنا أرسل لك الآن ما كتبت عنك على ظهر حماد، يعني كل الحديث الذي كتبت عنك أنا لا أحدث عنك بشيء، هذا كله لأجل البخاري ولأجل حبه الإمام البخاري وولائه له. ثم أرسل له ما كتب على ظهر حماد، يعني كان كتب مثلا عن الزهر حوالي مثلا 100,000 حديث أو 90,000 حديث 50,000 حديث. فحمل ذلك على أن استشاط الإمام الزهلي في غيظه وقال: لا يساكنني محمد بن إسماعيل في البلد. فخرج البخاري رحمه الله تحت جناح الليل هاربا خائفا يترقب خشية القتل. هنا يظهر الإمام مسلم مع ورائه الإمام البخاري ومع قصة أخرى رواها الحاكم في علوم الحديث أو في كتاب المدخل، أن من طريق محمد بن حمدون عن الإمام مسلم أنه دخل على الإمام البخاري يوما فقال له: دعني أفضل خدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، ما تقول في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حديث نهاية المجلس. فقال الإمام البخاري: هذا حديث مليح، لا أعلم في هذا الباب حديثا غيره، ومع ذلك فهو معلول. ثم ساق الإمام البخاري عدة اختلافات. نعم، طعن الإمام العراقي في صحة هذا الحديث في صحة هذه الحكاية، وقال: أن أتهم بها راويها عن مسلم وهو محمد بن حمدون القصار، لكن حافظ بن حجر زار هذا في الفتح في آخر الجزء 13 في الفتح وآخر حديث حققه حافظ بن حجر تحقيقا جيدا متينا حديث نهاية المجلس. ويظهر من مجموع كلامه أن محمد بن حمدون القصار هذا يعني لا يساهم في مثل هذه الحكاية. الشاهد قول الإمام مسلم: دعني أقبل قدميك يا أستاذ المستجيب. فمع تسجيل الإمام مسلم وتضحيته في حب الإمام البخاري، ما الذي جعله يعني يتكلم في الحديث المعنعن الذي اختلف فيه مع الإمام البخاري بهذا الكلام الشديد حتى اتهم مخالفه بالجهل؟ هذا يخرج تحت هذه القاعدة التي ذكرناها، لأن الإمام مسلم قال: لما خشينا اضطرار الجهل بهذا القول المحدث وتخوفنا من شرور العواقب التي تنتج عن رد كثير من الأحاديث الصحيحة بغير برهان ولا دليل، انتصبنا للرد على هذا المخالف. إذن فالإمام مسلم تحت هذه القاعدة أنه قد يغض من المخالف قليلا حتى يرحم أولئك المخالفين الذين إذا قيل لهم إن الإمام أخطأ فيقولون: أنتم أولى بالخطأ منه وهو أولى بالصواب منكم، فلعله علم دليلكم فاصطنع عليه كما يفعل عامة المخالفين. وإن الأمر إذا اتصل بالعامة فلا تحدث عن شروره، لو اتصل الأمر بالعامة ينتج عنه براء مستقيم. الإمام ابن جرير الطبري أو الإمام الغني عن التعريف صاحب التفسير الإمام محمد بن جرير الطبري الإمام محمد بن جرير الطبري الإمام صاحب التفسير مرة سئل في المسجد وقد صنف كتابا سماه اختلاف الفقهاء، من الفقهاء الذين ذكرهم؟ مالك، أبو حنيفة، الشافعي. فقال جماعة من الحنابلة وقد اعترضوا، هناك مثال يعني أخونا الكريم يقول يعني ألف ضوءا على هذا الراحل الأدوار الفلانية، فالحقيقة الكتاب يعني أدقق من أن يرد عليه، لكن أريد مثالا واحدا فقط لحديث ذكره البخاري وزعم أنه موضوع، وأريد لكم بما أعله وقيس على هذا المثال. حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه أن موسى عليه السلام أن بني إسرائيل كانوا يستحمون عوراتا ما كلهم مع بعض رجال ونساء، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحي أن يرى شيئا من جلده، فكان يبعد المذهب يعني يروح مكان بعيد جدا ثم يخلع ملابسه ويستحي. فقال بنو إسرائيل بعضهم لبعض يوما في حق موسى: لما لا يستحم معنى هذا الرجل؟ أما والله إنه لآدر، آدر يعني عنده عيب في الخصية أو في صغر العضو، المهم عنده عيب في عورته. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى. فذات يوم نزل موسى عليه السلام بعدما أبعد المذهب وخلع ملابسه ووضعها على حجر لا يستحم، فإذا بالحجر يطير بالملابس. أول ما رأى موسى الحجر يطير بملابسه خرج وراءه يجري وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هذا ثوبي أيها الحجر. فبينما هو يجري إذ مر على بني إسرائيل وهم يستحمون فرأوه، فقال بعضهم لبعض: ما بالرجل من باب جيد. يعني أول ما أدى الحجر مهمته وقف لأنه مسير من دابة إلى هو آخر من أصيتها، فأمسك موسى الحجر وظل يضربه بالعصا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو شئت أريتكم نكتات العصا على الحجر. العصا معلمة على الحجر من ضرب موسى الحجر. فيقول هذا المعترض: أما يجد الله عز وجل وسيلة في تبرئة موسى غير أن يفضحه ويظهر عورته؟ في مثل هذه الحكاية أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وليا. هذا هو السبب الصحيح في نزول هذه الآية كما يقول بعض غير واحد من المحققين. فهو يعترض بمثل هذا على هذا الحديث. فيقال أولا: هذا الاعتراض الذي هو على هذا المثل، قبل أن نعترض على المثل نعترض على الوسيلة التي أتى إلينا بها هذا المثل وهو السند. فإن نظرنا في السند وجدناه أئمة ثقاتا أثباتا لا علة فيه ولا انقطاع ولا تدليل ولا أي شيء من هذه الأشياء، وروى الإمام البخاري عشرات الأحاديث التي يتعبد الناس بها في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الجنائز بعين هذا الإسناد، ثم تطعن على هذا الحديث وحده وتترك كل هذه الأحاديث، فيقال أن هذا خلل في البحث. إذا كان السند بهذا الوضوح كالشمس لا علة فيه، قال العلماء: إذا حكم أحد العلماء الجهابذة بصحة السند فهو ضروري في يتناول المتن أيضا، وإذا حكم بصحة المتن فهو يتناول السند أيضا. هنا الإمام الحافظ بن حجر عليه السلام يقول أن الله عز وجل أراد أن يبرئ موسى لأن آذوا يعني ضمور في الخصية، على تفسير فضمور الخصية معروف يعني عند الأطباء يعني يقولون أن ماء الحياة ماء المنو هذا يعني الخصية الساعة في إفراز أو شيء من هذا. فكأن الله عز وجل يريد أن يري هؤلاء هذه الخصية حتى لا يتهمون موسى في أولاده، كان يوجب وكان عنده ضمور في مثل هذا من أين أتى أولاده. ثم يقول الحاول ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن موسى عليه السلام أبعد المذهب وغلب على ظنه أنه سيأخذ ملابسه قبل أن يمر على أحد، لأنه كان يبعد المذهب جدا عن أولئك، ولكن لحكمة أراد الله عز وجل جعل الحجر يمر على أولئك حتى يبرئ موسى عليه السلام. ثم كان هذا في شريعته جائزا كما يقول الحافظ بن حجر ان الاستحمام عراه كان مشروعا في بني اسرائيل، فان كان هذا مشروعا في بني اسرائيل سقط الكلام من اساسه، وان لم يكن مشروعا في بني اسرائيل فهذا عذر والمضطر لا يقصر. حديث اخر اورده وهو اظهر في الاشكال رواه البخاري ايضا في كتاب الجنائز باب من احب الدفن للاراضي المقدسه، ان موسى عليه السلام بينما هو قاعد في داره إذ دخل عليه ملك الموت قال له: أجب ربك. ففقع عينيه فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عز وجل عينيه وقال انزل لعبدي فقل له ضع يدك على متن ثوب على ظهر بقرة أو عجل فلك بكل شعرة مستها يداك سنة تعيش على الأرض. فلما نزل ملك الموت قال أجب ربك إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثوب فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فقال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن يقول كيف يعقل أن موسى عليه السلام يرفع عين الملك الموت وتدور مثل هذه المهزلة يرفع إلى الله عز وجل فيقول إنك أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت فكأن الله لا يعلم أصلا بما جرى فيقول انزل لعبدي فقل له كيف وكيف. هذا لا يليق بجمال النبوة ولا يليق إلى آخره. وطعن في الإسراء المعراج في حكاية الخمسين صلاة لما خطبت لخمسة قال هو الله عز وجل هذا ده ملك الموت واحنا عندنا في الارض اذا ابرم السلطان امرا لا يستطيع رجل ان يراجعه داخل خالد فكيف برب العزه. لما يشير الى النبي عليه الصلاه والسلام موسى يقول له ان ملكك لم تستطيع فيراجع لازم يراجع الا كده يقول هذا غير معقول. فبمثل هذا طعن في هذا الحديث. وكما يقول العلماء وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل الماء بالذي فيه ينضحه. هذا الرجل انما اوتي من فهمه لأن هذا الحديث ما في أي مشكل. أما أولا لأن ملك الموت كما رأى أحمد في مسنده لسند حسن كان ينزل مع الأنبياء يخرج مع الأنبياء وكان له صورة معروفة عندهم. فلما أراد الله عز وجل أن يرتلي موسى نزل ملك الموت على الصورة غير المألوفة لموسى رجل غريب لأول مرة يراه. وموسى عليه السلام أغلق الباب وأغلق الشباب فوجئ بهذا الرجل في داري ففقع عليه. هذه شريعة أن الداخل والناظر في بيت الغير أنه يقطع عينه. هذا كان في شرع من قبلنا وأتى شرعنا فأيده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان يعني ينشط شعره وكذا فنظر رجل وفي يده مشط قال أنا لو رأيتك لفقأت عينيك ولا دية لك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فيهدر الدية دية هذا الرجل الذي فقئ عيناه لأجل أنه نظر. فهذا كان في شريعة موسى شريعة محكمة عنده أن الداء الذي يدخل في بيت غير استئذان أنه تفقع عينيه. فالذي فعله موسى صحيح 100% على شريعته وعلى شريعتنا. فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل فرد عليه عينيه ونزل إليه في المرة الثانية بالصورة المألوفة لملك الموت التي يعرفه. لذلك أول ما دخل لم يستنكره ولم يفقع عينيه المرة الثانية إنما لما قال له أجب ربك إن ربك يقول لك بعيدك على متن ثوب فلك بكل شعرة مستها ذاك سنة تعيشها قال أي رب ثم ماذا؟ قال الموت. فعلم أن هذا كان ابتلاء في الأصل لذلك لم يبقى عين ملك الموت في المرة الثانية. لماذا نزل بالصورة المعروف؟ هل ترون في هذا المتن غرابة أو مكارة؟ ما في غرابة وفيما ولا مكارة عند من يفهم الأصول أولا ثم عند من يتبع طريق العلماء. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فهذا الرجل كتابه 120 حديث يزعم أن البخاري يعني جهلها وأن البخاري ما يدري عن علمها شيئا حتى أتى وفي آخر الزمان يبين للأمة أن في البخاري 120 حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذان مثالان وهناك أمثلة أكثر سقوطا من هذا لعلي أتيت مثلا بأوجه الحجج عنده فقلت على هذا وأنت منحدر منحدر يعني متنازل يعني انجل وانظر كتاب هذا الرجل وشيخه اللي هو أبو راية محمود أبو راية الذي هلك أيضا الذي يكذب أبو هريرة رضي الله عنه ويزعم أنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتري الأحاديث. هذه سلة الله عز وجل يجعل الكاذب حجة أبدا. قال ابن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لو هم رجل أن يكذب على الله ورسوله في البحر لفضحه الله في البحر. إن الله عز وجل قائم بحجته على خلقه وأن هؤلاء لا قدم لهم ولا ساق ولا خف لهم ولا حاف. وأسأل الله عز وجل أن يقينا نفسه من الله ومن هذا أخواني أخونا الكريم أنا صراحة ألمح الملالة على وجوه يقود من كلام الموضوع الأول إلى سؤال يعني سؤال تنجد الكريمة وهي أنه قد يجري من بعض العلماء كلام يعني بعضهم في حق بعض نتيجة المعطرة أو المناكرة فكيف يكون موقف طلب العلم من اختلاف العلماء او كلام بعضهم في مصر؟ بالنسبه لهذا السؤال هو سؤال معروف قديم عند اهل الجرح والتعديل، ان جرح الكافر ومدح المحب يجب ان يتوقف فيه العلماء. وقديما استنكر بعض العلماء على مثل يحيى بن علم ان يتكلم بحق في الرواد فضلا عن ان يتكلم بغير حق، فقال له في شعر طويل يستنكر على يحيى بن علم رحمه الله تعالى كلامه في الرواد فيقول: ارى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريد، ولابن معين في الرجال مقالة فيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. فيرى أن العالم إن تكلم في أي رجل بحق أو بباطل أن هذا لا يجوز، إن تكلم بحق فيه فهذه غيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان في أخيه ما تقول فهي غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ارتدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فالكلام بحق أو بباطل لا يجوز، إن كان بحق فهو غيبة، وإن كان بباطل فهو بهتان. فعلماء الجرح والتعديل الذين تكلم بعضهم في بعض أو تكلم بعضهم في رواية الحديث، هل أولئك دخلوا في الغيبة المنهية عنها؟ الجواب لا. أما أولا فيوضحه بيتان لأحد الشعراء قال فيهما: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة من كسب. هذه الستة لا تعد من الغيبة، لأن الغيبة التي نهى الشارع عنها أن تقدح في أخيك بغير مصلحة راجحة. أما أن تقول في أخيك شيئا هو عيب فيه لأجل مصلحة راجحة فهذا ليس من الغيبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال: بئس أخو العشيرة، وقال: بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه الرجل أبان له الكلام واندفق له، فقالت السيدة عائشة كأنها استنكرت هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى للفحش تحترم الأمتاز. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سبه. هل هذه غيبة؟ مع أن الرجل لو علم كلمة النبي عليه السلام لا غضب وحزن ووجد في نفسه، وهي فيه. وروى الخطيب في الكفاية، وهذا الحديث في مسند إمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد قوم فقال: ما فعل الجعد انتصار القصص، وما فعل البيض اختطاف الطوال. يستكثر عن أقوام يقول الجماعة الأقزام الذين أتونا مدة في الأسبوع الماضي كيف أخبارهم، مع أن القول أن فلان سيدنا أو خطير هذه غيبة. يوضحه الحديث الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام عندها في ليلتها أو في يومها، فدخلت زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قصيرة. فلما وكانت السيدة زينب، وهذا من نافلة القول، كانت هي التي تسامي السيدة عائشة في المنزل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تغار منها. فلما قضت السيدة زينب وفرها وحاجتها خرجت، فقالت السيدة عائشة: ما يعجبك منها؟ حسبها أنها قصيرة. قصيرة؟ الله، الحق مع الجماعة. الخطأ أقرب من الواحد وأبعد عن الجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. مع أن كانت هذه قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل القوم انتصار. فالكلام واحد. ما الذي جعل هذا غير وجعل هذا ليس غيرا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستكثر تعريفا ليس هناك أي جرح فيه، وأن هذه إنما قصدت الجرح وقصدت العين. فيقول ابن حبان، وهناك حديث آخر لما فاطمة بنت قيس عينت، أتاها أبو الجهم وأتاها معاوية بن أبي سفيان يحصرانها، فبانت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، يعني لا تضارب ولا ضارب، وأما معاوية فصعلوه كل مال له ولكن انكشف أسامة بن زيد، قال فنكحته وارتبطت به. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر العيب الذي في هذا وهذا لمصلحة الراجح وليس من جنس التشهير بهؤلاء. إذن فالحد الفاصل بين الغيبة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وبين ما ليس بغيبة من جهة القدح، أنك إذا قمت بغير مصلحة الراجحة العيب الذي في أخيك هذه الغيبة، فإن قلتها لمصلحة الراجح هذه ليست الغيبة. وهذا هو قول الإمام ابن حبان في مقدمة السابع المجروحية. إذن فكلام العلماء بعضهم في بعض بحق ليس بغيبة، من غير حق ينظر فيه. مثلا الإمام مالك والإمام ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة التي فصلها من هشام في سيرة المعروف، مرة ابن إسحاق جالس في مجلسه فذكر مالك وعلم مالك وكلا الرجلين مدني يعني من يسمى مالك، فقال ابن إسحاق ولم المالك صنف موطئا، كأنه يعني يستغرب أمثل مالك يصنف موطئا، هاتوه فأنا بيصاره، يعني هاتوه أنا بالقلم الأحمر وأطلعنا فيه كل العلوم. فبلغ ذلك مالكا فقال دجال من الدجاجلة، قال الروع عن مالك وأول مرة أسمع جمع دجال على ولد على جمع دجاجلة من مالك أنذا دجال من الدجاجلة. هل ابن الحق دجال فعلا؟ فرد إنما حمل ذلك حظ الناس العلقة التي في قلب كل آدمي، إن عظمة أولئك الأفلاك في بشريتهم أتوا بما يعجز عنه البشر، نحن أقوام أوتينا من الضعف والهوان أضعاف ما أوتي أفلاكنا من الجد والقوة. إذا أردت أن تعرف عظمة هؤلاء يجب أن تقيسهم على مستوى البشر، فإذا استنكرت عليهم هذا ظلمتهم لأنهم ليسوا معصومين. ومما يدل على أن مالكا إنما قال هذا في لحظة غضب أن ابن إسحاق لما أراد أن يخرج إلى بغداد استرضاه بمجموعة صغيرة من الدراهم على 600 درهم أو شيء من هذا، وكان هذا كل ما يملكه مالك آنذا. كذلك الإمام النسائي والإمام أحمد بن صالح المصري المعروف بجزرة، وسمي بجزرة نتيجة تصحيح حدث له، إنه كان جالس في مجلس بعض الشيوخ فكان يحدث الشيخ بحديث الخرز، فالخرز أو الجزرة يعني إيه نقطة فوق نقطة تحت ينقلب الإيه المسألة، وأكثر آفة الكتب من التصحيح. لذلك كان العلماء يقولون لا تأخذ العلم عن الصحف، أي الذين يأخذون علمهم من الصحف، ليه؟ لأنه أدعى للوقوع في الخطأ من الذين يأخذون على الشيوخ. فالشيخ بعدما تحدث حديثا جانبيا قال إلى أين وصلنا؟ فقال أحمد للجزرة حديث الجزرة، فصاروا يطلقون عليه جزرة، راح جزرة جاء جزرة. فقال الإمام جزرة حتى أن بعض المحدثين إذا نسبه الحقيقة يقولون حدثنا جزرة صار معروفا. فالإمام أحمد بن صالح المصري إمام معروف ثقة ثقة كبير، كان الإمام النسائي يدخل فيأخذ عليه العلم، فمرة جاء ضيف للإمام النسائي وهذا الضيف يتمنى ويشتاق أن يقعد مع أحمد بن صالح المصري جلسة كده منفرد فيها، أو يأخذه يعني في جلسة علم لما يدخل مع الإمام النسائي كل وجه عند أحمد بن صالح المصري. فدخل الإمام النسائي متأخر يعني على أساس إنه يعني هو كده يعني مع أحمد بن صالح. فأول ما دخل أحمد بن صالح النسائي مع الرجل الضيف طردهما أحمد بن صالح. فطبعا السائل الإمام النسائي ده أنا جاي بالراجل ويعني فاهم إن إحنا كده وإن فيه دلال، فأفاجئ إنه طرده. فماذا قال فيه؟ وسئل عنه فقال ليس بثقة ولا مأمون. حمله هذه الجزء اللي هو الجزء البشري حظ العلقة من قلب الآدمي، حمله على أن يتكلم في أحمد بن صالح المصري لأجل حال شيء حدث منه، لكن كان في غاية الإنصاف. ليس معنى أن الغد من أحمد بن صالح المصري يعني يطير حديث أحمد بن صالح، بل روى عن أحمد بن صالح في سننه وهذا من انصافي، وان هذه كانت في لحظه غضب. لماذا نسائي ايضا مع الحارث بن مسكين احد شيوخي حدثت مشاده بينهما، فكان لا يرغب ان يجلس في مجلس احد المصالح في مجلس الحارث بن مسكين، فماذا كان يفعل؟ كان ياتي على مثل هذا المجلس فياتي في ناحيه فينصب ستاره ويقعد خلفها. ولذلك افتح سنن النسائي من اولها الى اخرها، ان روى عن الحارث بن مسكين فيروي عنه بهذه الصيغه، يقول أخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، من وعد لم يستجد أن يقول أخبرنا ويذكر ستكون كالسماع المباشر من الشيخ، إنما جعل وزن لهذه الستارة التي فصلت عنه. أخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، مع أنه حاضر في المجلس اعتبر. الإمام يحيى بن معين قال أنه تكلم في الشافعي الإمام وقال ليس بكثرة، الشافعي ليس بثقة، إذن لا يوجد في الدنيا ثقة. فحمل العلماء أول هذه المقالة التي قالها ابن معين الإمام الشافعي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه الكلمة أصلا لم تصح عن ابن معين. لماذا؟ أن محمد الموضح الذي سأل ابن معين عن الشافعي كان في بغداد آنذاك، سأل ابن معين في بغداد قال له ما تقول في الشافعي، وكان في بغداد آنذاك عبد العزيز بن عبد الله الأعمى المعروف بالشافعي. كل بغداد إذا قيل الشافعي إذا عبد العزيز، فمحمد بن وضاح يسأل عن الشافعي الإمام، فأجاب ابن معين على الشافعي البغدادي. انظر يعني كل واحد له وجهة في السؤال. قال له ما تقول في الشافعي، قال ليس بثقة. ومما يدل على قيام الدليل على هذا ان العلماء طعنوا في عبد العزيز بن عبد الله الاعمى هذا وقالوا انه ليس بثقه وضعفوه، فقيام القرينه قوي جدا على ان الامام الشافعي الامام ابن معين قصد هذا الاعمى، لا سيما انه سئل عن شافعي الامام قال ثقه مامون الامام. الشيء الثاني ان وهو هذا قول الحاكم الامام الحاكم صاحب المستدرك، قال تتبعنا ثواب الحكايات فما وجدنا لهذه الحكايه اصلا، يعني أن ابن معين لم يتكلم في الشافعي بقدح أصلا. الوجه الثالث، هب أن ابن معين تكلم في الشافعي فلا يضر الشافعي، وهذا من كلام الأقران. فكلام الأقران إذن اللي هو جرح الساخط سخط عليه فجرحه، هذا لا نعلم أحدا عصم منه ولا حتى الصحابة، كما يقول إمام شمس الدين الذهبي لا أعلم أحدا نجا من قول بعضهم في بعض ولا حتى من الصحابة إلا الأنبياء فإنهم معصومون، ولو شئت لتركت من ذلك كراريس. والذاري هذا لفظ في النجا، فهذا من حظ العلقة التي في قلب الآدمي. فكما يقول ابن عباس الأقران أشد تغايرا من السيوط في ذروبها. أقران عندهم تغاير وعندهم يعني يريد بعضهم أن يعلى على بعض. ولذلك كان سفيان الإمام الكبير سفيان الثوري يقول لا ينبل الرجل إلا إن كتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه حتى تنبل، وأن يعني تنجز ما استطعت حظ الشيطان من قلبك. اسمع لمن هو أقل منك علما، واسمع لمن هو أقل منك شأنا، وإن شئت وأخذت عنه فائدة فانسبها إليه، فإن هذا من باب الأمانة. الإمام الترمذي معروف أنه تلميذ البخاري، فإمام البخاري روى عن الترمذي حديثا في غير الصحيح، فكان الترمذي إذا رأى هذا الحديث يقول وعني أخذه محمد بن إسماعيل، يعني يفتخر أن البخاري روى هذا عنه. وكان البخاري في بعض كتبه يقول حدثنا محمد بن عيسى بن صبر الترمذي، وهو تلميذ وبه تخرج في العلل في معرفة علل الحديث. الإمام ابن خزيمة، ابن خزيمة يعتبر من صغار أو يعني البخاري من صغار مشايخ، يعني ابن خزيمة مثل متوسط النسائي وهذه السنة. البخاري ومسلم حدث عن ابن خزيمة في خارج الصحيح، هذا من نبلهم ومن حظ أنفسهم. شيوخهم يعني الإمام البخاري طبعا يعني لا أذكركم بشيء جديد، له كتاب اسمه التاريخ الكبير، التاريخ الكبير يذكر فيه الرواة رواة الحديث ومباحث صدر انقطاع. أول ما صنفه ورآه شيخه إسحاق المراهوي أعجب به وحمله إلى عبد الله بن طاهر اللي هو الأمير أمير البلد، فقال أيها الأمير ألا أريك سحرا ألا أريك عجبا فأراك كتاب البخاري مع علم تلميذ. فعظمة هؤلاء نبعت من هذا أن إن أخذت أن تأخذ العلم عمن هو فوقك كفوق مشايخك وأن تأخذ عمن هو مثلك فوق الأقران وأن تأخذ عمن هو دونك. فكانوا يحرصون على هذا وسبحان الله تعالى ما يعني عاصم أحدا سوى أنبيائه. فلا يغتر بكلام العلماء في بعض، هذا معروف عند أهل جرح التعديل أنه لا يقبل جرح الأقران مردود، وهذا له مبحث طويل جدا وأمثلة طويلة، وأظن أن هذا القدر يكفي. جزاكم الله خيرا. عن هذه الأسئلة الطيبة.